والنبي يا بابا ما تفرط فيا عالجسر العالي العالي يا بنات الغية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا لو حتى مهري يوزن ذهبية عالجسر العالي العالي يا بنات الغية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا عالجسر العالي العالي يا بنات الغية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا لو حتى مهري لا مال يغويني وقصر تطويني اوعك ترميني ده انا برضو صبية. لا مال يغويني وقصر تطويني اوعك ترميني ده انا برضو صبية. لا انا عايزة العاي ولا ابو بالراي. لا انا عايزة العاي ولا ابو بالراي ولا اللي خاف من هم الدنيا. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا عالجسر العالي العالي يا بنات الغية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا عالجسر العالي العالي يا بنات الغية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا لو حتى مهري يوزن ذهبية. انا عايزة وليفي يقاسمن رغيفي يسندني في خوفي وقت الشدية. انا عايزة وليفي يقاسمن رغيفي يسندني في خوفي وقت الشدية. خيالي في ارضي لو عدى عدي خيالي في ارضي لو عدى عدي ده شوكي وردي والغطا والمية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا عالجسر العالي العالي يا بنات الغية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا عالجسر العالي العالي يا بنات الغية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا لو حتى مهرين يوزن ذهبية. انا عايزه خلي يهمس ويقول لي دي شموسي وظلي ايامنا الجايه. انا عايزه خلي يهمس ويقول لي دي شموسي وظلي ايامنا الجايه. ابني معذاري وانقش له نهاري ابني معذاري وانقش له نهاري ما تغيبش اسراري على عينه شوية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا عالجسر العالي العالي يا بنات الغية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا عالجسر العالي العالي يا بنات الغية. والنبي يابا يابا ما تفرط فيا لو حتى مهري